في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين هل يحج؟ لا ما أبدأ إلا من عليه دين ما يستقيم ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج. ولو إيش الفائدة أن يسمح لك؟ لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. نعم.